إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب تلخيص روضة الناظر للإمام البعلي عليه رحمة الله، وما زلنا في باب النسخ، وكنا قد وقفنا عند قول المصنف: فصل ما ثبت بالقياس. تفضل، بارك الله فيك. قال رحمه الله: فصل ما ثبت بالقياس، إن كان منصوصا على علته فهو كالنص، ينسخ وينسخ به وإلا فلا. طيب، الآن هذه المسألة وهي ما ثبت بالقياس، هل يدخله النص؟ بمعنى هل ينسخ غيره وهل ينسخ هو بغيره؟ فذكر المصنف في ذلك قولين. الأول فيه تفصيل، أن ما ثبت بالقياس لأن العلة التي قيس عليها أو قيس بها منصوص عليها، وهذه الصورة ألف، إن كان منصوصا على علته قال فهو كالنص، ينسخ وينسخ به. باء: وإلا، هذا باء، يعني وإن كانت العلة غير منصوص عليها وإنما عرفت بالاستنباط فلا، يعني فلا ينسخ ولا ينسخ به. هذا القول الأول. القول الثاني، وقال الطائفة، ضعوا رقم اثنين، قالت: ما جاز التخصيص به جاز النسخ به. على هذا القول معناه يجوز النسخ به، فيجوز النسخ بما ثبت بالقياس، لأنه يجوز التخصيص بما ثبت بالقياس، يعني القول الثاني الجواز مطلقا. قال المصنف: وهو منقوض، يقول هذا القول أن كل ما جاز التخصيص به جاز النسخ به، يقول هذا غير صحيح. لماذا؟ قال: وهو منقوض بدليل العقل، فدليل العقل يجوز التخصيص به لكن لا يجوز النسخ به. قال: وبالإجماع، فإنه يجوز التخصيص به لكن لا يجوز النسخ به. قال: وخبر الواحد، يجوز التخصيص به، تخصيص المتواتر، تخصيص ما ثبت بالتواتر أو بالقرآن، لكن لا يجوز النسخ، لأننا قلنا في النسخ أن المتواتر لا ينسخ بالآحاد. ثم قال المصنف: يشير إلى الفرق بين النسخ والتخصيص ليرد على القول بأن ما جاز التخصيص به جاز النسخ به. قال: والتخصيص بيان، هذا ألف، والنسخ رفع، هذا باء، فلا يساوي. إذن التخصيص غير النسخ، ولذلك لا يتساويان، وهذا رد على القول بأن ما جاز التخصيص به جاز النسخ به. طيب، الآن هو المصنف يذكر مسائل ما الذي يجوز به النسخ، فذكر قبل ذلك ذكر الإجماع، ثم ذكر ما ثبت بالقياس. طبعا الإجماع قال لا ينسخ، لا ينسخ ولا ينسخ به، ثم القياس، وفصل بين ما كانت علته منصوصة وبين ما كانت علته غير منصوصة، ثم انتقل في الفصل القادم إلى التنبيه، وهو مفهوم الموافقة، هل ينسخ بمفهوم الموافقة وينسخ به أم لا. تفضل، سيذكر المصنف قولين في هذه المسألة. قال فصل: والتنبيه ينسخ وينسخ به. التنبيه هو مفهوم الموافقة، اكتبوا عنده مفهوم الموافقة، ومفهوم الموافقة هو ما سبق عندنا في الكتاب، لكنه علم من دروس سابقة أن مفهوم الموافقة إما أولى وإما مساوي. إما أولى مثلا كالنهي عن قول أف للوالدين، فالسب الصريح أولى من قول أف في التحريم، والمساوي مثلا النهي عن أكل أموال اليتامى ظلما يساوي إحراق أموال اليتامى أو إتلافها بغير أكل. فيقول التنبيه يعني مفهوم الموافقة بنوعيه، التنبيه ينسخ وينسخ به. طيب لماذا؟ ما الدليل على ذلك؟ ذكر قال لأنه يفهم من اللفظ، يعني مفهوم الموافقة يفهم من اللفظ، فأنت تنسخ باللفظ. قال فهو كالمنطوق وأوضح منه. طيب هو كالمنطوق، مفهوم الموافقة مثل المنطوق، طيب هذا قبلناه، لكن هو أوضح منه ولا ما هو أوضح منه؟ سنقول إذا كان مفهوم الموافقة مفهوم أولى فهو أوضح منه، وإن كان مساويا فهو مساويا له. إذن اكتبوا عندها وهو قال وأوضح منه، اكتبوا وقد يكون مساويا، بس افهموا أنه أوضح منه في مفهوم الموافقة الأولى، أو يكون مساويا إذا كان مفهوم موافقة مساوي. انتقل إلى القول الثاني وهو المنع، تفضل. ومنع منه بعض الشافعية وقالوا هو قياس جلي. لا، حبة حبة. قال ومنع منه بعض الشافعية، هذا القول الثاني، أن مفهوم الموافقة لا ينسخ ولا ينسخ به. طيب ما دليلكم؟ لماذا تقولون هكذا؟ قالوا هو أي الموافقة قياس جلي. سبق في دروس في غير هذا الكتاب قلنا إنه الخلاف في مفهوم الموافقة، هل مفهوم الموافقة مأخوذ من النطق أم هو قياس؟ الشافعية يقولون هو قياس، قياس جلي، يعني بمعنى لا تقل لهما أف. طيب والسب هذا أولى، فهل هو داخل في اللفظ أم هو قياس؟ إذا حرم قول الأف فيحرم قياسا عليه تحريم السب الصريح. هذا النزاع الذي حصل في هذه المسألة، وهي هل مفهوم الموافقة قياس جلي أم هو من اللفظ، من اللفظ. الشافعية قالوا، يعني بعض الشافعية قالوا هو قياس جلي، فإذا النسخ به ومعناه أنه نسخ بالقياس، وإحنا أنكرنا هذا. إذن قالوا هو أي مفهوم الموافقة قياس جلي، يعني ليست دلالته لفظية فلا يقع النسخ به، هذا دليلهم. سيرد المصنف عليهم قال ولا يصح. ما هو الذي لا يصح؟ لا يصح كونه قياسا، يعني هو من اللفظ، دلالته لفظية لا قياسية. طيب قال لا يصح وإنما هو مفهوم الخطاب، اكتبوا عندها فدلالته لفظية، دلالته لفظية. طيب إذن هذا هو سبب الخلاف بين الرأيين. مسألة، المسألة هذه ما هي؟ إذا نسخ الحكم في المنطوق، طيب مفهوم الموافقة هل سيلغى؟ سينسخ معه تبعا له؟ الجواب نعم. طيب إذا نسخ المنطوق، إذا نسخ الحكم في المنطوق هل سينسخ معه ما ثبت بعلته، يعني حتى العلة التي في هذا الحكم المنطوق ستنسخ؟ الجواب نعم. طيب هل سينسخ مع هذا النطق، مع نسخ هذا النطق مفهوم المخالفة اللي هو اسمه دليل الخطاب؟ الجواب نعم. ولهذا قال وإذا نسخ الحكم في المنطوق بطل الحكم في ثلاثة أشياء، في المفهوم، اكتب الموافقة، في المفهوم للموافقة أو مفهوم الموافقة، وفيما ثبت بعلته، يعني وفي الحكم الذي ثبت بنفس العلة، لأن هذا الحكم منسوخ، أو دليل خطابه، اكتب عندها مفهوم المخالفة. إذن سينسخ مع هذا النطق ثلاثة أشياء، مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة والعلة الثابتة في هذا النطق، كلها ستنسخ. لماذا؟ لأن هذه الأشياء الثلاثة تابعة لللفظ، أو تابعة للحكم والحكم منسوخ. هذا القول الأول في المسألة. إذا أكتب رقم واحد قبل وإذا نسخ الحكم. القول الثاني تفضل. وأنكر ذلك بعض الحنفية لأنه نسخ بالقياس. كيف يعني؟ يعني أنكر ذلك، يعني قالوا نسخ الحكم في المنطوق ليس نسخا للمفهوم وما ثبت بعلته والمخالفة. يقول لا، لأن هذا نسخ قياس، نسخ بالقياس. كيف يكون نسخ القياس؟ مقصودهم بذلك يعني قياس نسخ هذه الأشياء الثلاثة على نسخ المنطوق. يقول أنتم استعملتم القياس، كيف؟ يعني قستم هذه الثلاثة على المنطوق وقلتم ما دام نسخ حصل النسخ في المنطوق فنقيس عليها هذه الثلاثة. لكن هذا الكلام لا يقال، لأنه نحن لا نقول أنه قياس نسخ على نسخ، وإنما نقول لما رفع الحكم رفعت توابعه. قال المصنف وليس بصحيح الرد هذا على قول الحنفية. طيب ليس بصحيح، تفضل. لأن هذه فروع تابعة لأصل، يعني وليست قياسا. طيب فإذا سقط حكم الأصل سقط حكم الفرع، إذن ليس هناك قياس. طيب انتقل المصنف إلى فصل جديد، كيف نعرف النسخ، كيف نعرف الحكم المنسوخ، تفضل. فصل. ويعرف النسخ من طرق. طيب ما هي الطرق؟ أحدها أن يكون في اللفظ نحو كنت نهيتكم عن زيارة القبور. أيوة. المقصود أن يكون في اللفظ يعني ما يدل على النسخ من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك مثال آخر، ورخصت لكم في جلود الميتة فلا تنتفعوا. نعم، إذن هذا في اللفظ ما يدل، يعني في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على النسخ. طيب هذا الطريق الأول، أن يكون في لفظ الحديث ما يدل على النسخ. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، إذن هذا نسخ والدليل دل على نسخ. طيب الثانية، الطريق الثاني، أن ينقل التاريخ متأخرا ويكون المنسوخ متقدما. أن ينقل يعني الراوي التاريخ، تاريخ سماعه متأخرا ويكون المنسوخ متقدما. فإذا كان عندنا دليل مثلا حصل وقع أو يعني تاريخه مثلا السنة الثانية للهجرة، ثم يأتي صحابي فينقل خبرا آخر وينقل تاريخه متأخر في السنة الخامسة للهجرة، فنعرف أن الذي في الخامسة نسخ الذي في الثانية. طيب الطريق الثالث، الثالثة إجماع الأمة على نسخه. الإجماع الأمة، إجماع الأمة على نسخه، انتبهوا، هل هو ناسخ أم هو طريق لمعرفة النسخ؟ لا، هو طريق. الإجماع لا ينسخ بل يدل على الناسخ، وهو النص سواء عرف أو لم يعرف النص. طيب الرابعة، أن ينقل الراوي الناسخ والمنسوخ. أن ينقل الراوي الناسخ والمنسوخ، مثل قوله رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها. فإذا الصحابي نقل الناسخ ونقل المنسوخ، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار أو مما مست النار. طيب الخامسة، قال أن يكون راوي أحد الخبرين أسلم متأخرا. نعم. والآخر متقدما كأبي هريرة وطلق بن علي. نعم، أبو هريرة روى الحديث الذي يفيد الوضوء من مس الذكر، وطلق بن علي روى عدم الوضوء من مس الذكر وقال إنما هو بضعة منك. طيب انتهى الكلام على النسخ، وسيشرع المصنف الآن في الأصل الثاني. والنسخ ذكره المصنف بعد الأصل الأول وهو القرآن، مع أن النسخ يتعلق بالإثنين، بالكتاب والسنة. قال الأصل الثاني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تفضل. وقوله صلى الله عليه وسلم حجة لدلالة المعجز. انتبهوا، قال حجة ثم ذكر أدلة على حجية قول النبي صلى الله عليه وسلم. فالأول قال لدلالة المعجز على صدقه، والمقصود بالمعجز يعني المعجزات، ومنها القرآن الكريم. والثاني، الدليل الثاني، تفضل. وأمر الله تعالى بطاعته. نعم، النصوص الواردة بالأمر بطاعته. الثالث، وتحذيره من مخالفة أمره. نعم. طيب، انتقل إلى مسألة جديدة، وهو الآن الذي يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه غير الذي يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة، ما الفرق بينهما؟ قال: وهو دليل قاطع على من سمعه منه شفاها. هذا ألف. طيب، واللي بواسطة؟ وهو في حق غيره قسمان. هذا باء، تواتر وآحاد، ويجب العمل بهما سواء متواتر أو آحاد أو سمع شفاء، كل ذلك يجب العمل به طبعا إذا ثبت، إذا صح. طيب، انتقل إلى مسألة جديدة، وهي ألفاظ الرواة في نقل الأخبار. قال: خمسة. المقصود هنا في نقل الأخبار في نقل الصحابة للأخبار، لأن المصنف سيعقد باب لنقل غير الصحابة، وعقد هذا الباب لنقل الصحابة رضي الله عنهم للأخبار. قال: قالوا ألفاظ الرواة في نقل الأخبار خمسة، أقواها، هذا الأول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أو أخبرني أو حدثني أو شافهني. أنت حذفت وسمعت، لحظة، في نسخة وسمعت حذفتها؟ لا، سمعت. حدثني، إيش بعدها عندك؟ أو شافهني، بدأ بسمعت. نسخة ثانية، صحيح، في بعض النسخ بعد حدثني وسمعت، هذه يحذفوها، مكررة، خطأ، يعني خطأ طباعي دخل بالخطأ. طيب، قال: فلا يتطرق إليه الاحتمال للوصف. هذا اللفظ أقواه، أو هذه الألفاظ، إذا قال الصحابي سمعت أو أخبرني أو حدثني أو شافهني، فمعناه نفى الواسطة، ما في واسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصحابي، ولذلك كانت هذه الصيغ أقواها. الثاني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عندك أن يقول؟ انتقلت إلى نسخة أخرى الآن. طيب، الثاني أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ما الفرق بين أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يقول سمعت؟ طبعا سمعت صريح في سماعه المباشر، أما إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يحتمل أمرين، يحتمل أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وله أن يقول قال رسول الله، ويحتمل أن يكون سمعه من صحابي آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فظاهره النقل، اكتب عندها، أي المباشر، وليس نصا صريحا في النقل المباشر لاحتمال سماعه من غيره. طيب، ما حكم قال رسول الله؟ ما حكم هذا الثاني؟ قال: حكمه حكم القسم الذي قبله، لأن الظاهر أنه لا يقول ذلك إلا وقد سمعه منه بخلاف غير الصحابي. نعم. طيب، يبقى احتمال أن يكون الصحابي الذي قال قال رسول الله أنه سمعه من صحابي آخر. نقول، نجيب عن هذا الاحتمال بقوله: ولو قدر مرسلا فمرسل الصحابي حجة. مرسلا يعني لو قدرنا أن الصحابي سمعه من صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم فمراسيل الصحابة حجة. الثالث، قول الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا ونهى عن كذا. طيب، هذا يتطرق إليه احتمالان. الأول في سماعه، هل هو سمع أمر النبي؟ هو يقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم، زي قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يحتمل أن يكون سمع هذا الأمر، هذا الأول في سماعه، واحتمال أن يكون سمعه بواسطة، لكن هذا لا يضر كما سبق. والثاني في الأمر، كيف في الأمر؟ لما يقول أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو لم ينقل لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قال أمر، فيقول الاحتمال الثاني في الأمر: إذ قد يرى ما ليس بأمر أمر لاختلاف الناس فيه. طبعا هذا كلام مردود. قال: والصحيح أنه لا يظن بالصحابي إطلاق ذلك إلا إذا علم أنه أمر، الصحابة أعرف الناس باللغة وأعرف الناس بالشرع، فلا يقال في حقهم أنه قد يفهم ما ليس بأمر أمره. المصنف سيجيب عن هذه الشبهة، قال: وليس الاختلاف في الأمر الذي، يعني يقصد الاختلاف في الأمر الذي حصل بعد عند المتأخرين، ليس الاختلاف في الأمر مبنيا على اختلاف الصحابة فيه، أضيف كلمة فيه وهي موجودة في المخطوطة، إذ لو كان يعني خلاف لنقل. يقول: اختلاف الناس بعد ذلك في الأمر، ما هي صيغة الأمر إلى آخره، ليس مبنيا على خلاف الصحابة، يعني لا يعرف عن الصحابة أنهم اختلفوا. ثم قال: وليس من ضرورة الاختلاف في زماننا، يقصد في صيغة الأمر، ليس من ضرورة الاختلاف أي في صيغة الأمر في زماننا أن يكون مبنيا على اختلافهم أي الصحابة، كما اختلفوا، يريد الآن أهل زماننا، كما اختلفوا أي المتأخرون في الأصول، يعني في مسائل الأصول وكثير من الفروع، وكثير من مسائل الفروع، مع عدم اختلاف الصحابة أي مع عدم نقل اختلاف الصحابة أو عدم نقل الاختلاف عنهم، ليس موجودا. الآن هو كل هذا ليرد على أن الصحابي لا يتصور فيه أن يظن ما ليس بأمر أمرا. نقف هنا لفاصل ونكمل بعد ذلك إن شاء الله تعالى. بالعلم تحيا القلوب وتستنير البصائر. قال تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ فالعلم نور وحياة، والجهل ظلام وعمى. وكفى بالعلم شرفا أن الله تعالى قرن شهادة أهل العلم بشهادته وشهادة ملائكته على توحيده. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. والعلم هو ميراث الأنبياء وطلبه من أفضل القربات. قال سفيان الثوري: ما من عمل أفضل من طلب العلم إذا صحت النية. والعلم يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والعلم يورث خشية الله. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم الخشية، وبه ينال العبد الخير في الدارين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وطلب العلم يوصل إلى الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا وقفنا عند الرابع من نقل الصحابة رضي الله عنهم. قال الرابع: أن يقول أمرنا بكذا، أن يقول بكذا، يعني الصحابي إيش يقول؟ تفضل. أمرنا بكذا أو نهينا. طيب، هذا إيش الاحتمال الذي يتطرق إليه؟ قال: فيتطرق إليه من الاحتمالات ما مضى. طيب، إيش اللي ما مضى؟ السمع. لما يقول أمرنا بكذا، فالاحتمال الأول هل هو سمع أم سمعه بواسطة؟ إذن الاحتمال الأول في سماعه أي الصحابي، وقلنا هذا محلول، ما هو مشكلة، لأنه إما أن يكون سمع أو سمع من صحابي آخر، يعني مرسل، ومرسل الصحابي حجة. والثاني في ظن ما ليس بأمر أمر. إذا قال أمرنا نهينا، ما نعرف ما اللفظ الذي قال سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فاحتمال أن يكون سمع شيئا فظنه أمر وليس بأمر. طبعا هذا ردينا عليه وقلنا الصحابة أعرف الناس بلغة العرب وبالأمر والنهي. طيب، بقي احتمال ثالث في هذه العبارة. قال: واحتمال أن يكون الآمر غير النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه قال أمرنا ونهينا، ما قال من الآمر ومن الناهي. لكن هذا الكلام أيضا فيه نظر، لأن الصحابي لا يقول أمرنا ونهينا إلا بمن إلا إذا إلا في حق من أمره حجة ومن نهيه حجة. طيب، الأقوال في الآن في هذه الصيغة، قال وذهبت، وذهبت طائفة إلى أنه لا يحتج به لهذا الاحتمال، هذا القول الأول. القول الثاني، وذهب الأكثرون إلى أنه لا يحمل إلا على أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا لا نحمله إلا على هذا؟ قال لأنه يريد به إثبات شرع وإقامة حجة، فلا يحمل على قول من لا يحتج بقوله. واضح هذا، لأنه هو في مقام الاستدلال لن يأتي بأمر من ليس أمره حجة. طيب، أضاف إلى أمرنا بكذا ونهينا عن كذا عبارتين أخرى، قال وفي معناه قوله من السنة كذا أو السنة جارية بكذا. لماذا؟ لأن الظاهر أنه لا يريد إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، انتبهوا معي الآن. طيب، لو قال نعم أمرنا بكذا أو أمرنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيختلف الأمر، سيكون أفضل، ولهذا أشار إليه تفضل، قال ولا فرق بين قوله ذلك في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أو بعد موته. نعم، ولا فرق بين الصحابي والتابعي. إلا أن الاحتمال في قول الصحابي أظهر. طيب، إذن لا فرق بين قوله ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد موته صلى الله عليه وسلم، ولا فرق بين الصحابي، بين أن يقول هذا الصحابي أو يقوله التابعي، يعني إذا قال من السنة كذا صحابي أو تابعي، أو قال أمرنا أو نهينا إذا قاله صحابي أو تابعي. قال إلا أن الاحتمال، يعني في الحجية، أيهما أقوى في الحجية، إذا قاله الصحابي ولا إذا قاله التابعي؟ طبعا الاحتمال في الحجية في قول الصحابي أظهر من الحجية في قول التابعي، لأنه في قول الصحابي نقول عدم الواسطة، وكونه شاهد التنزيل، وكونه عدلا بالنص، فهو أقوى في الحجية. وبالنسبة للتابعي لو قال أمرنا ونهينا، فسنقول هذا كلام التابعي هذا منقطع، لأننا سنحكم بالانقطاع في رواية التابعي، وسيكون الحديث مرسل، يعني تابعي يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا رفعنا الحكم إلى رسول الله فهو مرسل، فهو أضعف، أو نقول فيه ضعف بخلاف رواية الصحابي. الخامس، أن يقول كنا نفعل أو كانوا يفعلون. طيب، هذه فيها تفصيل، تفضل، ما هو التفصيل؟ التفصيل هو الإضافة إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو بدون الإضافة. فإذا قال الصحابي كنا نفعل في عهد رسول الله فهذا خلاص قوي، لكن إذا قال كنا نفعل وسكت لم يضيفه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم. انتبهوا الآن، سيذكر هاتين الصورتين، تفضل. فمتى أضيف إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا ألف، أضيف إلى زمن النبي، فهو دليل على جوازه. جوازه يعني جواز الفعل الذي ورد في النص، كانوا يفعلون كنا نفعل في عهدي أو في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، لأن ذكره ذلك في معرض الحجة يدل على أنه أراد ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت عنه ليكون دليلا، يعني فسكت النبي صلى الله عليه وسلم عنه، سمعه وعلمه سكت عنه فأقره ليكون دليلا. إذن هذا الأول، إذا أضيف إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة، لأنه مذكور في معرض الحجة، فكأنه قال كنا نفعل على زمن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي علمه، هو ما قال علمه، بس كونه يحتج بفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه أراد ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن أضيفوا أنتم بأيديكم باء، وإن لم يضف إلى زمنه لم يكن حجة، طيب ليكون دليل. الآن هو سيأتي بمثال لألف طبعا. اقرأ الآن كقولي. كقول ابن عمر كنا نخابر 40 سنة. قف، هذا الحديث في مسلم، لكن هل هذا كنا نخابر هذا مضاف إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو غير مضاف؟ إيش تقوله؟ لا هو مضاف، هي في رواية بعض روايات البخاري كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وهو المصنف أتى بها أمثلة لما أضيف إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الاختصار يفعل هذا. طيب، وكقول عائشة كانوا لا يقطعون في الشيء التافه، يعني لا يقطعون اليد حد السرقة في الشيء التافه. طيب، هل هذا مما أضيف أو مما لم يضف؟ ما تقولون؟ هو مما أضيف، لأنه في بعض الروايات كانوا لا يقطعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند ابن أبي شيبة. طيب، الآن انتقل إلى مسألة أخرى، وهي هل عبارة كانوا يفعلون تدل على الإجماع؟ لمن يقول كانوا يفعلون الصحابة، يعني معناه جميع الصحابة فهو إجماع منهم أم لا؟ هذه مسألتنا التي سيذكرها المصنف، سيذكر فيها الخلاف. تفضل. فإن قال الصحابي كانوا يفعلون، فقال أبو الخطاب يكون نقلا للإجماع لتناول اللفظ له، يعني كانوا يفعلون هو علامة دليل إجماع. طبعا المقصود إلا إذا نقل خلاف في هذه المسألة، يعني لو قال أحد الصحابة كانوا يفعلون وورد عن بعض الصحابة خلاف، فعند ذلك نفهم أنهم كانوا يفعلون يعني أكثرهم أو كثير منهم. طيب، هذا القول الأول أنه إجماع. القول الثاني، وقال بعض أصحاب الشافعي لا يدل على فعل الجميع ما لم يصرح بنقله عن أهل الإجماع. طيب، قالوا لا يدل على الإجماع. طيب، وش رأيكم؟ الصحيح أنهم قولوا كانوا يفعلون ترى ليست نصا في الجميع، يعني قد يقال كانوا يفعلون ويراد الأكثر. طيب، مسألة أخرى مهمة هذه المسألة الجاية، وهي أن قول الصحابي سنعمل به في أمرين، ما هما؟ اقرأ ورقموا هذين الأمرين. قال أبو الخطاب إذا قال الصحابي هذا الخبر منسوخ وجب قبول قوله، هذا الأول، إذا نقبل قوله في النسخ، هو أعرف بالنسخ، إذا قال نص هذا النص منسوخ أو هذا الخبر منسوخ قبلنا قوله. الثاني، وإن فسره بتفسير وجب الرجوع إلى تفسيره، وإن فسره يعني فسر الخبر بتفسير فهو أولى من يفسر الخبر، هذا المسألة الثانية. طبعا هذا الكلام ما لم يعارض بتفسير صحابي آخر، فإن عارضه صحابي آخر بتفسير آخر عرفنا أن النص محتمل للتفسيرين. طيب، أكمل بارك الله فيك. قال رحمه الله فصل. نعم. وحد الخبر هو الذي يتطرق إليه التصديق أو التكذيب. حد الخبر يعني تعريف الخبر، لو قيل لك عرف الخبر تقول هو الذي يحتمل الصدق والكذب. طيب، يتطرق إليه الصدق والكذب، فلو قلت شوفوا جاء زيد يحتمل أن يكون كذب ما جاء زيد، لو قلت حضر زيد يحتمل أن يكون سافر زيد، يحتمل هذا وذاك، لكن لو قلت أحضر زيد أحضر زيدا هل هذا يحتمل الصدق والكذب؟ لا، هذا ليس بخبر. إذن هذا ماذا؟ هذا إنشاء، والكلام العربي ينقسم إلى خبر وإنشاء. أحضر زيد هذا يحتمل التنفيذ وعدم التنفيذ، تنفذ الأمر أو لا تنفذ الأمر. طيب، لا تحضر زيد نهي، لا يقال في حق قائل هذا كاذب ولا صادق، ولا يقال هذا الكلام صدق ولا كذب. أكمل. قال وهو قسمان، متواتر وآحاد. الخبر ينقسم إلى متواتر وإلى آحاد، بدأ بالمتواتر الأول. قال فالمتواتر يفيد العلم. نعم. ويجب تصديقه وإن لم يدل عليه دليل آخر، يعني كالقرائن. إذن المتواتر أولا يفيد العلم اليقيني، اليقيني المتواتر عند أهل الحديث قالوا هو ما يرويه عدد كبير يستحيل عليهم الاتفاق على الخطأ أو الكذب، يروونه عن مثلهم في كل طبقة من طبقات السند، وأن يكون خبرهم مستند إلى محسوس، يعني ينقلون محسوسا، لا ينقلون أمرا عقليا استنباطيا استدلاليا، لا محسوسا، يعني آخر طبقة رأت بعينها أو سمعت بأذنها أو لمست بيدها أو شمت بأنفها هكذا، نعم، أو ذاقت بلسانها. طيب، هذا يفيد العلم اليقيني. قال: ويجب تصديقه، وإن لم يدل عليه دليل آخر مثل القرائن. لكن لو جينا للآحاد، الآحاد يجب تصديقه إن دلت عليه أدلة. ما هي الأدلة؟ اتصال السند، العدالة، الضبط، عدم الشذوذ، عدم العلة. إذن هناك أشياء، وأحيانا العاضد إذا وجد ما يعضد الخبر فيرتقي ويقبل. طيب، قال: وليس في الأخبار ما يعلم صدقه بمجرده إلا المتواتر. نعم. وما سواه إنما يعلم صدقه بدليل آخر، وهي شروط الصحة، هي الدليل الآخر. طيب، قال خلافا للسمنية. للسمنية، السمنية، فإنهم حصروا العلم في الحواس. يعني السمنية يقولون العلم لا يعرف إلا بالمحسوسات، والسمنية قوم من عبدة الأصنام. طيب، وهو باطل. والمشكلة الحين هو ذكر السمنية، وهذا ما يفيدنا، يعني لو حذفه المصنف كان خيرا، لكن لما نعرف هذه الأقوال فإن وجدنا من يقول بها عرفنا كيف نرد عليه، وعرفنا مصدر هذا القول من أين أتى. الغريب أن السمنية يحصرون العلم في الحواس، يقولون العلم اليقيني لا يحصل إلا بالحواس. طيب، السؤال: قولكم هذا مبني على ماذا؟ مبني على حواس؟ يعني هل بنيتوه على رؤية ولا على سماع ولا على؟ أيضا هذا الكلام ليس مبني على حواس. طيب، قال: وهو باطل. تفضل. لعلمنا باستحالة كون الألف أقل من الواحد. شوفوا، هو يبطل قولهم بأدلة ليست حسية، ويقول هي قطعية. لعلمنا، يعني القطعي، باستحالة كون الألف أقل من الواحد، مستحيل الألف لا يكون أقل من الواحد. طيب، هذا بالحواس قطعنا به ولا بغير الحواس؟ طبعا بغير الحواس، بالعقل والاستنباط. هذا مثال. مثال الثاني: واستحالة اجتماع الضدين، وهذا بغير الحواس. والثالث: والعلم بوجود مكة وبغداد. طبعا المقصود العلم بوجودها عبر الأخبار المتواترة، أما من ذهب إلى مكة ورآها خلاص هذا بالحواس. الرابع: ووجود الأنبياء، لأنه جاءنا، يعني عرفنا وجودهم بالخبر المتواتر. طيب، الخامس: بل وجود الأئمة الأربعة كذلك. ليس وكل هذا ليس مدرك بالحواس، وإنما مدرك إما بالتواتر وإما بالقطع العقلي، وكل هذا ليس بحس. طيب، فإن قيل: لو كان ضروريا لما خالفناكم. هذا كلام مين؟ السمنية. يقولوا: كيف أنتم تقولوا أنه العلم يحصل ضرورة ويقينا بغير الحواس؟ طب كيف خالفناكم إحنا؟ ها؟ طبعا جوابا نقول: وإحنا خالفناكم، أجل أنتم حتى قولكم ليس بحجة. والشيء الثاني أن السوف سطائية خالفوكم، عكسكم تماما. هؤلاء أنتم تقولون العلم لا يثبت القطع إلا بالحواس، وهم يقولون ينكرون الحواس، يعني حتى ما يثبت بالحواس ينكرونه. فنصدق من فيكم؟ طيب، يقول: كونكم خالفتون هذا ما هو دليل. فإن قيل: لو كان ضروريا لما خالفناكم. قلنا: تفضل، مخالفتكم عناد. هذا الرد الأول، أنتم تخالفون عنادا. الثاني، الدليل الثاني: ثم لو تركنا علمنا لمخالفتكم. أيوه، ترى في بعض النسخ خطأ، لمخالفتكم هذا الصواب. إذا كان مكتوب لمخافتكم لزمنا ترك المحسوسات التي تدعونها أنتم، لمخالفة السفسطائية وهم المنكرون للحواس. طبعا إحنا نخالفهم في مسألة حصول العلم بالحواس، إحنا ما ننكر حصول العلم بالحواس، ننكر ماذا؟ الحصر، أنه لا يكون علم يقيني إلا بالحواس. طيب فصل. قال المصنف: قال القاضي: العلم الحاصل بالتواتر ضروري. ضروري اكتب عند الجمهور، ومعنى ضروري لا يحتاج إلى مقدمات، اكتبوا ويفيد اليقين. خلوكم معي، العلم الحاصل بالتواتر يفيد اليقين، ما عندنا إشكال. يفيد اليقين يعني التصديق الجازم القاطع. طيب هذا ما عندنا مشكلة في اليقين، عندنا إشكال في الضروري. وما هو الضروري؟ الضروري الذي لا يحتاج إلى مقدمات. طيب والذي يحتاج إلى مقدمات ماذا نسميه؟ نظري. فالآن الخلاف في هذه المسألة، هل العلم الحاصل بالتواتر ضروري أم نظري؟ أما هو قطعي يقيني يعني. قال: إذن هذا قول الجمهور أنه يقيني ضروري. قال: وهو صحيح. نعم. فإننا نجد أنفسنا مضطرين إليه كالعلم بوجود مكة، يعني عند من لم يرها من أهل الإسلام اللي في الأقطار البعيدة لم يروا مكة، لكن جاءهم الخبر بالتواتر أنهم رأوا مكة، شاهدوا مكة، الحجاج يذهبون ويسافرون. القول الثاني تفضل. وقال أبو الخطاب: هو نظري. قف. نظري يعني يحتاج إلى مقدمات ويحتاج إلى نظر وتأمل، وإن كان يفيد القطع. فهمت الآن المسألة، حصل الخلاف فين؟ هل هو يفيده ضرورة من غير نظر ومقدمات، أم هو يفيده بعد النظر؟ وعلى كلا القولين هو يقيني. تفضل، هات دليل أبي الخطاب. قال: لأنه لا يفيد العلم إلا بانتظام مقدمتين في النفس. يقول المتواتر ما يعني يفيد اليقين إلا بعد مقدمتين. طيب إحداهما أن هؤلاء مع اختلاف أحوالهم وكثرتهم لا يتفقون على الكذب، والثانية أنهم قد اتفقوا على الإخبار عن الواقعة. يعني المقدمتين إيش؟ أن الذي نقل هذه الواقعة عدد كبير يستحيل عليهم الكذب أو الخطأ، أن يتفقوا على الكذب أو الخطأ، هذا العدد، وقد نقلوا هذه الواقعة، هذا هو. قال: فينبني العلم بالصدق على المقدمتين. أيوة. ولا بد من إشعار النفس بهما. هذا دليل أبي الخطأ. طيب لكن يمكن أن يقال بعض الأخبار المتواترة المقدمات موجودة، لكنها يعني لظهورها لا تحتاج إلى تأمل والوقوف عندها. لذلك إذا سمع الإنسان عدد كبير جدا صدق الخبر وأفاده اليقين ولم يقف عند المقدمتين، ليس لأنها غير موجودة لكن لأنها معلومة ظاهرة. ولهذا قيل الخلاف لفظي، لأنهما اتفقا على النتيجة وهو أنه يفيد القطع واليقين، واختلفوا في الطريق، هل الطريق اللي هو المتواتر هل هو النظر أو لا أو ليس النظر. وعلى هذا أو ذاك سيكون الخلاف لفظي، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.